الله عليه وسلم ذاته قال المسلم رحمه الله تعالى فصل ولا يلبس المسلم القميص ولا الإمام ولا البرنص ولا السراويل ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الكفين إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران ولا تطيب ابتداء ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يقتل صيدا ومن قتل فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ومن لم يصده لأجله ولا يعبد من شجر الحرم إلا الأذكر ويجوز له قتل الفواسق الخمس وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة إلا أن قطع من شجره أو خطه كان سلبه حلالا لمن وجده ويحرم صيد وج وشجره. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته. في هذا الفصل من كتاب الحج جمع المؤلف رحمه الله محرمات الإحرام. ومعنى محرمات الإحرام يعني ما يحرم على من نوى الحج والعمرة أن يفعلها في وقت الإحرام. وهذه الأمور بعضها يكون حرام على الحج في وقت الإحرام ولكنه حلال له غير وقت الإحرام، وفيها أمور هي حرام سواء كان في وقت الإحرام أو في غير وقت الإحرام فهي حرام. كذلك يعني ما يحرم لحرمة الحرام في مكة فإنه يحرم على الحلال وعلى المحرم. هذا معنى محرمات الإحرام، ما يحرم وقت الإحرام بالحج إلى أن يتحلل منه. وهو على نوعين كما علمنا، أمور كانت حلال للمسلم قبل الإحرام وأمور أخرى هي حرام في كل وقت. قال رحمه الله ولا يلبس المحرم القميص. هذا أولا القميص لأن كله من الثياب المخيفة، وقال هنا تفصل الأمور في بعضها مخيفة وبعضها كذلك قد تكون مخيفة أو يكون غطاء للرأس. فالملابس التي يلبسها الملابس التي لا يحل له أن يلبس القميص، والقميص في اللغة هو ما يعرف عليه الناس الآن بالقميص، هو مثل الجلباب ولكن يكون يعني أكمامه وأقصر من يعني الثوب ولا العمام لأنها تغطي الرأس. الفرض بالنسبة للمحرم أن لا يغطي رأسه ولا البرنس. البرنس هو غطاء للرأس يكون متصل بالجلباب، ملابس أهل الغرب فإنهم يلبسون هذه الثياب ثم يأتي بغطاء معه يكون معه غطاء للرأس. طبعا العمامة يدخل فيها كل ما هو غطاء الرأس كالقلنسوة، كان قلنسوة ثم الناس البحرية مثل هذه. قال ولا السراويل. السراويل كانت سواء كانت طويلة أو قصيرة، حتى إن النبي نهى كذلك عن التبان. التبان اللي هو السروال القصير جدا الذي فقط يغطي السواد. هذا أولا في بالنسبة لل الثياب، كل هذه الثياب فهي حرام على المحرم، فهذه طبعا من الأمور التي مباحة في غيرها. ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران. الورس نبات أصفر، زهرة نبات صفرة ليست لها رائحة يعني عطرية كالزعفران، ولكنها تصبغ الثياب، كانوا يصبغون بها الثياب. فهذه الثياب المصبوغة بهذا الشيء الورد لا يجوز أن يلتفه في رداء أو زار مال، ولا زعفران كذلك ثوب الزعفران، وكانوا يزعفرون الثياب لعطر الزعفران ولكذلك لونه. فهذا الثوب سواء كان إزار أو رداء وكذلك من باب أولى أن يكون قميص أو نحوه أو عنه، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبة. ما يجوز لبس الخفة، الخف هو الحذاء الذي يغطي الكعبين، إذا كان دون الكعبين فهو نعل، والنعال ما دون الكعبين، وما يغطي الكعبين هم العظمين البارزين على جانب القدم، فهذا يكون خف. فما يلبس الخفين، ولكن إذا لم يجد خفين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد خفين فليقطع هما، تقطع اللي هي رقبة السيد التي تربي الكعبين، ويجعل هذا فيكون الخف هنا ينزل على مستوى الكعبين فيصبح هذا نعم يقطعه بها. هذا بالنسبة للرجال. قال ولا تنتقب المرأة، النقاب هو تغطية الوجه، ونقب غطاء الوجه هذا لنقب مكان العين، ينقب معنى يقطع مكان العين حتى تنظر منه المرأة، فهذا النقاب اللي هو غطاء للوجه يظهر منه يعني العينان فقط أو أحد العينين، فهذا كذلك يجوز المرأة أن تنتقب، تضع شيئا تشده على وجهها. ولا تلبس القفازين، قفازين في اليدين، فإنه من واجبات الإحرام على المرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها مع ستر سائر البدن. وكذلك وما مسه الورث والزعفران، يعني لا يجوز لها أن تلبس كذلك الثياب مسها ورث أو زعفران، بل تلبس ثياب يعني ما هي مصبوغة بهذين يعني النباتين. هذا بالنسبة للنساء. قال ولا تطيب ابتداء، صحيح انه يجوز تطيب قبل الإحرام للإحرام، وأن كان عبد الله بن عمر كان يرى نهي هذا، إنه لا يجوز له أن يبقى شيء على بدنه من الطيب ولا على شعره قبل أن يحرم، بعد أن يحرم فلا بد أن يغسل الطيب عن بدنه غسل كامل، يعني ما تطيب الثياب فقط بل تطيب منه. لكن حديث الصحيحين أن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالصحيح أن الطيب للمحرم أنه يجوز أن يتطيب قبل أن يلبس لبس الإحرام، يتطيب في بدنه، طيبت رسول الله لإحرامه، يعني لأنه سيحرم قبل أن يحرم، وتقول بقي الطيب في مفرط رأسه في مفرط شعره، حتى إن وظيفة الطيب يعني يظهر في مفرط شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى وظيفه لمعان يعني الطيب. فالنهي هنا الشيطاني رحمه الله كأنه يميل إلى قول ابن عمر أن الإنسان لا يتطيب للإحرام بل يجب أن يحرم وليس على جسده شيء من الطيب. والصحيح هو مذهب إليهم من عائشة رضي الله تعالى عنها لفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تطيب النبي لإحرامه لحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني أنه بعد أن رمى الجمرة وذبح نسكه صلى الله عليه وسلم لبس ملابسه وتطيب وطاف بالبيت وهو متطيب، يعني لابس الملابس ومتطيب صلوات الله وسلم. ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، ما يجوز له بعد ذلك المحرم انه ياخذ شيء من شعره او من اظفاره الا لعذر انكسر الاظفر، فمثلا انكسر ظفره فعند ذلك يزيل هذا، او جرح شيء فيزيل شيء من ذلك، هذا اذا كان معذورا فيه. اما بغير عذر فلا يجوز له ان يقص شيئا يعني من شعره او من اظفاره. قال ولا يرفث ولا يفسق ولا يجاز، وهذا لقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما الرفث فهو كل ما يطلبه الرجل من المرأة سواء بالكلام أو بالمباشرة أو بالقبلة، وأعلى شيء في الرفث هو الجماع، فكل هذا منهي عنه. كلام اللي هو الخاص بالعلاقة بين رجل والمرأة، يعني كلام في معاني الجماع ونحوه، يعني لا كلاما ولا فعلا بلمس ولا بتخدير ولا بغير ذلك، كل هذا داخل في معنى الرفث. ولا يفسق، الفسق هنا له معنيين، المعنى الأول اللي هو الخروج عن محظورات الإحرام، فإذا خرج عن محظورات الإحرام يصير فسق، بمعنى أنه ارتكب محظورا من هذه المحظورات. والفسق بالمعنى العام هو الخروج عن طاعة الله، كل خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى يعني فهو فسق، فلو سب مسلم وشتمه داخل هذا سبب الفسوق، كما قال تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبب الفسوق، قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب اذ الاسم الفسوق بعد ذلك. فجعل الله تبارك وتعالى ان الذي يفعل هذا يعني يكون عند الله فاسق، وقال بئس ان تسموا يعني عند الله تبارك وتعالى الفاسقين بعد ان كنتم يعني تسمون المؤمنين، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. فجعل احتقار المسلم من الفسق، خرج عن طاعه الله بهذا او لمسه او غمسه او التنابز بالالقاب، كل هذا من معاني الفسق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، فسوق يعني خروج عن طاعه الله. فلا يحل يعني مما يحرم على المحرم كذلك الفسوق، الفسوق بالمعنى العام وهو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى إلى ما يعني حرمه الله ولو من هذه الأمور التي قد تعتبر من الناس صغائر، وكذلك الخروج عن يعني أحكام الإحرام. ولا يجادل، الجبال أولا معناه هو مأخوذ من الجدل، والجدل هو يعني له طرف الحبل بعضهم على بعض، جدلت الحبل بمعنى يعني فتلته ولكفت طرفيها فيه، وهذا لأن هذا في الجدال هذا يقول حجة وهذا يدلي وهذا يقول وهذا يدلي، فكأنه يصبح هذا أخذ هذا المعنى الذي في الحبل إلى المعنى الذي في الكلام، تداخل الكلام يعني المجادل مع من يجادل. والجدال طبعا منه ممدوح ومذموم، فالممدوح اللي هو الجدال بالحق كما قال تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا، والمذموم ما يكون في كل ما يكون في باطل فيكون يعني كل من جادل في باطل لنصرة باطل هذا طبعا يعني مذموم هنا، وكذلك إذا كان جدال وصل الأمر إلى يعني لا يراد به إلا الانتصار طبعا للنفس هذا أيضا باطل، والنبي نهى عن الجدال وأخبر بأنه في يعني في الجملة طبعا بين المسلمين لا يحل، وفي القرآن لا يحل كما قال النبي جدال في القرآن كفر، جدال في القرآن كفر، وقال ما نزل كتاب الله لي يعني لي ينقل بعضه بعضا او كما قال صلى الله عليه وسلم، بل قال ليؤيد بعضه بعضا. فالجدال على كل حال منه ما قد يؤدي إلى الخروج عن طاعة الله بالكلية، ومنه أمر مكروه فتركه أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محيطا، وإن كان محيطا لأن كان هو الحق حق معه في هذا، لكن تركه أحسن. فيقول أنا فما دام فيه ثواب على هذا دل على أن هذا الأمر على أقل أحواله هو مكروه، فيترك الجدال حتى مع من معه وله الحق فيه، إنه تركه يكون من باب الأولى والأحرى. فيبدو أن هذا هو المطلوب في الحج، أن يترك الإنسان الجدال نهائيا، لأنه مهما كان فإنه قد لا يأتي يعني بخير فيه. فمن فرض فيهم الحج يقول الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فطبعا من باب أولى الجدال المحرم، الجدال المحرم، ويدخل فيه كذلك الجدال المكروه، الجدال المكروه. أما إذا كان ثم أمر لبيان حق ويعني إجابة السائل فهذا ليس من الجدال، وإنما الجدال في اللي هو الدخول في نقاش كل طرف ينصر ما يراه. فهل تركه الإنسان إذا كان محرم بالحج فتركه هو الواجب والمفروض؟ قال: ولا ينكح، وجاء في بعض النسخ ولا ينكح، ينكح، فقال ولا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يكون وليا كذلك، بل ولا يشهد كذلك على نكاح، فإن كل ما هو من أمور العقد يعني ممنوع عن المهر، سواء يعقد لنفسه أو يعقد لغيره أو يشهد على عقد نكاح، هذا كله ممنوع، ممنوع على المحرم أن يعقد عقد نكاح وأن يشارك فيه، سواء كان لولي نفسه أو يزوج غيره، ولي نحن تولى ولاية لامرأة هو أبوها أو هو أخوها أو غير ذلك، وكذلك ولا يشهد على عقد النكاح، وكذلك ولا يخطب، يعني محرم العقد ومحرم الخطبة كذلك، فلا يجوز له أن يخطب امرأة ولا يسعى في خطبة، يعني لا يسعى كذلك يعني في خطبة امرأة، ولا يقتل صيدا. طالما كل هذا في فترة الإحرام، ولا يقتل صيدا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر. فنهى الله تبارك وتعالى المسلم في وقت الإحرام أن يقتل الصيد، ومن قتل فعل فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل، لنص الآية: ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منه. ذو عدل اثنين من أهل العدل هم الذين يحكمون يعني عن جزاء هذا الصيد الذي صاده، فإن كان صاد غزالة ففيها مثلا بدنة، نعامة فيها بدنة، حمامة فيها شاة، وهكذا أرنب فيه جزء، وكل صيد الحكم فيه إنما هو الاثنين من ذوي العدل، وهو ذوي العدل إما أن يحكم بما حكم به يعني السابقون في أمور حكم بها أهل العلم بهذا، أو أن يكون يعني أمر يعني جديد فيحكم به هؤلاء. المهم أنه لا بد أن يحكم، أنه لا بد أن يحكم، ولا يكتفى بأن الإنسان يجتهد نفسه ويفعل هذا، تطبيقا لقول الله تبارك وتعالى: يحكم به ذو عدل به. ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله. يعني لا يجوز للمحرم ان ياكل من صيد البر لقول الله تبارك وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد كل ما يصاد من البر سواء كان يعني من ارض الجزيرة او من غيرها يصاد من اي مكان ويؤتى به كل ما كان من صيد البر فانه محرم على المحرم، لا يحل المحرم ان يأكل من صيد البر ما دام حرم. لكن جاء في الحديث ان هذا بشروط، وانه يحل ان يأكل من صيد البر بشرط اولا انما يكون اللي صاده محرم، فذلك ان المحرم محرم عليه الصيد، فاذا صاد وهو محرم فيصير هذا يعني حرام ويصير صيده هذا يعني باطل ولا يحل اكل صيد الواحد سواء كان صاده او ساعده محرم، يعني اذا صاده محرم او ساعده محرم. وكذلك اذا صاده حلال لك لاجله، واحد في الحل ولكن صاده لاجل ان يطعمه للمحرم، فاذا كان صاده لاجل اطعامه للمحرم فهذا كذلك لا يحل. ان الدليل على ان يعني اذا صيد من صيد البر وبهذه الشروط فجواز الاكل منه حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه انه كان مسافر مع يعني جماعه هو الوحيد الذي كان حلالا والبقيه كانوا محرمين. يقول فنظرت ليس يعني اخوان المحرمين كافي، فنظرت فاذا حمار وحش فجئت لاحقا ركبت حصاني لاحقا واخذت رمحي او نسيت رمحي، فقلت لاحدهم ناولني، فقال والله لا نول ولا نعينك عليه لانه محرمين. فركب و عاد على الحمار وعصره به، فلما صاده هو حلال ولكن اخو رفقته محرمين، قالوا لن اكلوا منه حتى ناتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني اهدر النبي واكل منه، فقال له النبي هل منكم من اشار الي؟ هل منكم من ساعده؟ فقال لا، فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم انه ما دام انه لم يساعده احد ولم يشر اليه احد وان هذا الحلال صاده على هذا النحو فيجوز يعني الأكل منه بهذه الشروط. قال ويأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالا أو شيء ولم يأكله لأجله، كما صاده لأجله فعند ذلك يجوز أن يأكل من صيد البر. ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإبل، لا يعضد منه لأن يقطع شيء من فروعه. شجر الحرم لا يجوز قطعه استئصاله ولا قطع شيء منه، والحرم هو أرض مكة ولها حدودها، لها حدود لأرض مكة، فهذه كلها حرم كما قال النبي يعني إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وذكر من ضمن هذه الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى فيها قال لا يعضد شجرها ولا يفتلى خلاؤها ولا ينفر صيدها. تنفير مجال التنفير مش الصيد يعني صار بل تنفيره يعني بركه أو زجره أو نحو ذلك، فصيدها ينفر خيامن كذلك صيدها في الحرم. ولا تلتقط لقطتها إلا يعني لمنشط، فلا يجوز التقاط اللقطة ولا تحل، قال قلة العمر لا تحل لقطة الحرم. وكذلك حرم النبي المدينة وقال إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم يعني مكة. فشجر الحرم لا يقطع شيء من فروعه إلا الإذخر، إذخر عشق ينبت فيه، ولما النبي خطب بحرمة مكة وما يكفي قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يا رسول الله والإذخر فإنه يعني لا بد منه لهم لقينهم ولبيوتهم، قال له هذا يستخدمه القين اللي هو الحدادين يأخذونه لماله في الحديث والجوز كذلك لأنهم كانوا يعني يبنون به يخلطون بالطين ويبنون به. فقال النبي إلا الإبخر، إلا الإبخر وبيح الإبخر من جملة الخلاء اللي هو ما ينبت في الحرم من العشر، فهذا يجوز أن يعني يقطع. ويجوز له أي للمحرم قتل الفواسق الخمس، قتل الفواسق الخمس الرسول أخبر بأنها حلال قتلها في الحل وفي الحرم، تقتل في أرض مكة وأرض المدينة حل وفي الحرم هذا وفي الحل كذلك في كل أرض. والفواسق الخمس هذه سميت فواسق لخروجها عن يعني لأداها ولشرها، وإن كان فيها مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى، لكن أمر الله تبارك وتعالى بقتلها في كل مكان، اللي هي الحية والعقرب والكلب العقور والغراب والحداء، هذه خمس فواسق هذه يقتلن في الحل والحرم. قلت الفأرة ولا ما قلت؟ فالفأرة كذلك فتقتل كذلك، أخبر مني أنها فاسق هذه من ذلك الخمس تقتل في في في كل مكان، وسواء كان من يقتلها محرم في الإحرام أو كان حلالا فإنها كذلك تحل الحلال، وكذلك إذا كان محرم فإنه يقتل هذه الفواسق. فهذه حكمها درس أن الفواسق نجسة ويجب قتلها للضرر. وصيد حرم المدينة هو شجره في حرمنا، حرم المدينة أرض المدينة وهي بحدودها كأخذ النبي المدينة حرم من عير إلى ثور، وبين لابتيها لدى الحر الشرقي والحر الغربي، وآخر النبي بأنه حرم هذه الأرض كما حرم إبراهيم ومكة صلوات الله وسلامه عليه. قال تحرمنا يعني في كل الأحكام التي تثبت لحرم مكة تثبت كذلك لحرم المدينة. قال إلا أن لا ينقطع من شجره أو خطه كان سلبه حلال من أجله، يعني من قطع من شجره من شجر حرم المدينة أو من خطه، الخط اللي هو يعني الشيرات التي تصعد وأخذ منه، كان سلبه حلال من أجله، سلبه يعني ما عليه أن يسلب ما عليه، مثلا حصانه الذي يركبه سلاحه الذي يحمله. فالذي يجد معتدي في أرض المدينة على شيء من صيدها أو من شجرها فإنه يحل أن يؤخذ يسلب كل ما عليه حتى ثيابه لو يفعل من ثلاث تؤخذ. وهذا حديث سعد أنه وجد من يعني يصيد في حرم المدينة فأخذ يعني سلاحه وثيابه وجاء يشتكوه بعد ذلك، فقال هذا يعني مثلا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي قال ما جدوه الحديث فله سلبه. فالمعتدي على أي شيء من حرم المدينة لمن منعه ووجده على هذا النحو أن يأخذ السلبه. قال في الأخير ويحرم صيد وج وشجره، وج وادي طائف، الرسول كذلك يعني حرم صيده وشجره النبي، ولعل هذا لحكمة معينة لهذا الوادي أن يعني يحفظ ويحمى على هذا النحو. هذه هي يعني محرمات الإحرام. طبعا بالنسبة لصيد وج وشجره هذا أمر يعني حرمة كحرمة في يعني مكة والمدينة لكل أحد، يعني للمحرم ولغير المحرم. فأصبح عندنا الآن ثلاث أنواع من نقدر نقول من المحرمات، محرمات في كل وقت، اللي هي حرمة مكة والمدينة وهذا الوادي من أودية الطائف، ومحرمات على المحرم في وقت الإحرام، هذه تحرم عليه يعني في وقت الإحرام، لا أحرم تصبح هذه الأمور يعني محرمة عليه وقد كانت حلالا. النوع الثالث محرمات في الإحرام وفي غير الإحرام وفي كل مكان من يعني الزور والباطل والفسق والجبال، فهذه يعني محرمات في كل الأوقات، لكنها تكون في يعني وقت الإحرام يعني آكد صلى الله عليه وسلم على رسول الله. هل من سؤال في هذا؟ شيخ تحكيم ذوي العلم، ماذا لو علم سبق حكم ذوي عن لما الصحابة أو لا بد والله يظهر لا بد عارفة شيخ. طيب السلام طيب السلام طيب السلام هذا نوع من السياق مثل أشبه شيء بالكوت البالغ دون قطع الأطراف، لا البرنس يكون مع الأطراف، أما هذا تبنسه فرزاي هذا الطويل الصحيح. مواقف الخلف هل يلحق بها الحشرات الضارة؟ ولا بد أن يقولون مثل الذباب والبعوض ونحوه يلحق بها، فلا بد أن يقتلها لأنها يعني هي مؤذية، فكالذباب والبعوض والصراصير ونحوها ما جاء في هذا، لكنه يرون أن هذه يعني لو قتلها المحرم فلا بأس عليه فلأ فيه، لكن ما أحرم قتلها مثلا من الحشرات مثل النحل والنمل، هذا طبعا حرام في ديها، فيكون قتلها ثلاثة في مكة ربما أشد، يعني قد جاء نهي يعني عن قتل النحل عن قتل النمل فيكون هنا أشد. ما جدال هذا يعني إذا كان يعني يقدم حجة ليصل إلى حقه هو مو لي يعني يثبت يعني صواب في قضية، فإنه مظلوم يجادل عن نفسه حتى يظهر مظلمته، هذا جائز إن شاء الله في وقت الإحرام في غير وقت الإحرام مو داخل في جدال. لكن إذا كان يجادل عن ظالم فأنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا فلن يجادل الله عنه يوم القيامة ما يكون عليهم وكيلا يصير، هذا شر. الخطر من شجر الحرام ما جاء فيه كفارة، لكن لا تصدق الأفضل أن يستغفر ويتصدق، لكن ما ورد أنه يعني على الشجرة كذا ولا على الفرع كذا، إنما يتصدق ويستغفر الله سبحانه. نعم.